بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بإحسانك يا رب العالمين. أما بعد، فنحن في الحلقة الثالثة من حلقات مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. أيها الإخوة، ذكرنا في الحلقة الماضية موضوع المعرب والمبني، ونحاول أن نلخص ما سبق لأهمية الموضوع، فنقول: المعرب هو الذي يتغير آخره بسبب تغير موقع من الجملة، والمبني هو الذي لا يتغير آخره بسبب تغير موقعه من الجملة. والكلمة كما سبق أقسام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. والأسماء الأصل فيها الإعراب، ولا يبنى منها إلا أسماء محددة، ذكرنا شيئا منها. أما الفعل فالأصل فيه البناء على عكس الأسماء، فالفعل الماضي مبني، وفعل الأمر مبني، والفعل المضارع مبني كذلك إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة، فيبنى على السكون عند اتصاله بنون النسوة، ويبنى على الفتح عند اتصاله بنون التوكيد. وما عدا ذلك فإنه يعرب، فيرفع وينصب ويجزم. أما الحروف فإنها مبنية كلها. نحاول أن نطبق على بعض النصوص، فنحاول أن نستخرج الكلمة المبنية والكلمة المعربة. يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا، الواو الأولى حرف فهي مبنية لأنها حرف. وصينا، وصى هذا فعل، فعل ماضي، والفعل الماضي مبني. وصينا هذا اسم إنه من الضمائر، والضمائر كلها مبنية، فهو اسم مبني على السكون. الإنسان اسم معرب على الأصل في الأسماء. بوالديه، هذا اللفظ يتكون من ثلاث كلمات: الباء ووالدين والدين والهاء. الباء حرف والحروف مبنية، ووالديه الكلمة الأولى والدين هذا اسم وهو معرب على الأصل في الأسماء، بدليل أنه يمكن أن يرفع، تقول: هذان الوالدان ورأيت الوالدين، فيتغير بتغير موقعه من الجملة. الهاء بوالديه، الهاء اسم وهي من الضمائر، والضمائر كلها مبنية. حملته في هذا اللفظ ثلاث كلمات: حمل والتاء تاء التأنيث والهاء. فالفعل حمل مبني لأنه فعل ماضي، والأفعال الماضية كلها مبنية. والتاء، التاء حرف والحروف كلها مبنية، تاء التأنيث. والهاء اسم وهي مبنية لأنها من الضمائر، والضمائر جميعها مبنية. أمه، أم اسم معرب يتغير آخره بتغير موقعه من الجملة. الهاء، الهاء اسم مبني لأنه من الضمائر. وهنا اسم معرب على حرف، على حرف، والحروف كلها مبنية. وهن اسم معرب. وفصاله، الواو حرف مبني. فصال، فصال اسم معرب. الهاء اسم مبني. في، وفصاله في عامين، في حرف مبني. عامين اسم معرب. أنشكر، أن حرف والحروف كلها مبنية. اشكر فعل أمر، وأفعال الأمر كلها مبنية. لي، هذا اللفظ فيه كلمتان، اللام لام الجر وهي حرف، وهي حرف مبني، والياء ياء المتكلم وهي اسم مبني لأنها من الضمائر، والضمائر كلها مبنية كما سبق. ولوالديك، الواو حرف عطف، اللام في لوالديك حرف، حرف مبني. ووالدين، هذه، هذا اسم معرب. الكاف، والديك، الكاف اسم مبني. إلي المصير، إلي في هذا اللفظ كلمتان، إلى حرف، حرف مبني، وياء المتكلم وهي، وهي اسم مبني لأنه من الضمائر. المصير اسم معرب. نأخذ شاهدا آخر حتى نتدرب على استخراج المعرب والمبني من الكلمات. قالت الشاعرة ليلى بنت طريف العامرية ثرتي أخاها: أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي. أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي. أيا، هذا حرف من حروف النداء، والحروف كلها مبنية. شجر اسم، اسم معرب على الأصل في الأسماء. الخابور كذلك اسم معرب. ما لك، ما هذا حرف مبني من أسماء. ما، ما لك هذا عفوا اسم مبني من أسماء الاستفهام، من أسماء الاستفهام. لك، اللام حرف، حرف مبني، والكاف اسم معرب، اسم مبني من الضمائر، والضمائر كلها مبنية. مورقا اسم معرب كما ترى. كأنك، كأنك، كأن حرف مبني، والكاف اسم مبني أيضا لأنه من الضمائر. لم حرف، حرف نفي وهو مبني. تجزع فعل مضارع معرب لأنه لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة، ولذلك جزم هنا. ولو حذفت الجازم فقلت مثلا يجزع فلان لرفعت. إذن تجزع فعل مضارع معرب. على حرف مبني. ابني اسم معرب، وطريفي اسم معرب كذلك. كيف أعرب الكلمة المعربة وكيف أعرب الكلمة المبنية؟ خطوات إعراب الكلمة المعربة تختلف عن خطوات إعراب الكلمة المبنية. إذا أردت أن تعرب كلمة معربة مثل كلمة مثلا محمد، مثل جاء محمد، أول خطوة تذكر الموقع فتقول مثلا فاعل، وإذا كان لها موقع آخر تقول مثلا مفعول به أو تقول مبتدأ. الخطوة الثانية تذكر حكم هذا الموقف فتقول مثلا فاعل مرفوع، مبتدأ مرفوع، مفعول به منصوب، تذكر الحكم. الخطوة الثالثة تذكر علامة الإعراب، فتقول مثلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهكذا. نأخذ مثالا على إعراب كلمة معربة. لو قلنا الله ربنا، الله مبتدأ، ذكرنا هنا الموقع مبتدأ. الخطوة الثانية نذكر الحكم، ما حكم المبتدأ؟ الرفع، فنقول مبتدأ مرفوع. الخطوة الثالثة نذكر العلامة، فنقول وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهكذا. ربنا نذكر أولا الموقع، فنقول رب خبر، ثم نذكر الحكم مرفوع، ثم نذكر العلامة وعلامة رفعه الضمة. أقول مثلا انتصر المسلمون، المسلمون نذكر هذه كلمة معربة، إذا أردنا أن نعربها نسلك بهذا الطريق، فنقول المسلمون فاعل، هذا موقعها، انتصر المسلمون، المسلمون فاعل. ثم الخطوة الثانية نذكر الحكم، ما حكم الفاعل؟ الرفع، فاعل مرفوع. ثم نذكر العلامة وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر، لأنه جمع مذكر سالم. أما الكلمة المبنية فلها طريق آخر في الإعراب. الخطوة الأولى في إعراب الكلمة المبنية هو ذكر النوع. الخطوة الثانية ذكر حركة البناء. الخطوة الثالثة ذكر المحل الإعرابي، وهذا خاص بالمبني من الأسماء أو الأفعال المضارعة الذي يكون له محل. إذن ذكر النوع، ثم ذكر حركة البناء، ثم ذكر المحل الإعرابي للذي له محل من الإعراب. نأتي بكلمات مبنية ونحاول أن نعربها. هؤلاء مسلمون، هؤلاء مسلمون، نذكر نوعها، فنقول مثلا هؤلاء، هذا من أسماء الإشارة، فنقول هؤلاء اسم إشارة. الخطوة الثانية نذكر حركة البناء، فنقول اسم إشارة مبني على الكسر. كيف أعرف أنه مبني على الكسر أو مبني على الضم أو مبني على غير ذلك من الحركات؟ نقول تعرف ذلك بالنطق. فهؤلاء مبني على الكسر، الذين مبني على الفتح، حيث مبني على الضم، كم مبني على السكون، حسب نطق الكلمة. فنقول إذن في هؤلاء مسلمون، هؤلاء نذكر النوع فنقول اسم إشارة، ثم نذكر حركة البناء فنقول مبني على الكسر، ثم نذكر المحل الإعرابي، هنا محله مبتدأ، فنقول في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، لأن المبتدأ حكمه الرفع. نأخذ مثالا آخر، الطالبات يسمعن الدرس. الطالبات يسمعن الدرس، نريد أن نعرب الكلمة المبنية وهي يسمعن، بني الفعل المضارع لاتصاله بنون النسوة، فنقول فعل مضارع، نذكر النوع فنقول فعل مضارع، ثم نذكر حركة البناء، مبني على السكون، السكون على العين على آخر الكلمة، أما نون النسوة فهي كلمة أخرى، فعل مضارع مبني على السكون، ثم نذكر المحل الإعرابي فنقول في محل رفع، في محل رفع، لأنه لم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم. طيب، حضر المثال الآخر، حضر المسافرون، حضر المسافرون، الكلمة المبنية حضر فعل ماضي، نقول في إعرابه نذكر نوعه فنقول فعل ماض، فعل ماض، ثم نذكر حركة البناء فنقول مبني على الفتح. الفعل الماضي ليس له محل من الإعراب، المحل الإعرابي إنما يكون للأسماء المبنية أو الأفعال المضارعة، فنقول فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب، نأتي بمثال آخر، اسمع كلام والديك، اسمع كلام والديك. نريد أن نعرب الكلمة المبنية، مثلا اسمع نوعها نقول فعل أمر، حركة البناء نقول فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب نريد أن نأتي بحرف، تقول مثلا مررت بفهد، مررت بفهد، نريد أن نعرب الباء في هذه الكلمة، تقول الباء، تذكر ما تقول الباء حرف جر، ثم حركة البناء حرف جر مبني على الكسر، مررت بي، ثم تذكر إذا كان له محل إعرابي تذكره، أما الحروف فليس لها محل من الإعراب، فتقول الباء حرف جر مبني على الكسر ليس له محل، لا محل له من الإعراب. وكذلك إذا أردت أن تعرب حرفا آخر مثلا حرف عطف، قام محمد وعلي، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هذه هي خطوات إعراب الكلمة المبنية. ملخص ما سبق، إذا أردنا أن نعرب كلمة معربة فنذكر الموقع أولا، ثم نذكر الحكم، موقع مبتدا، فاعل مفعول به، حال تمييز، أيا كان موقع هذه الكلمة، ثم تذكر الحكم، إذا كان مبتدا سيكون مرفوعا، خبر يكون مرفوع، فاعل كذلك إذا كان مفعول به يكون منصوب، وهكذا. ثم تذكر العلامة، قد تكون العلامة الضمة وقد تكون الفتحة وقد تكون السكون أو غير ذلك. أما الكلمة المبنية فخطوات إعرابها، أولا تذكر نوعها، اسم إشارة، اسم موصول، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، حرف جر، حرف عطف، حرف استفهام، ثم تذكر حركة البناء حسب النطق، مبني على الفتح، مبني على الكسر، مبني على السكون، ثم تذكر المحل الإعرابي، وهذا خاص بالكلمات التي لها محل من الإعراب، وهي الأسماء المبنية أو الأفعال المضارعة. آمل أن يكون هذا واضحا إن شاء الله تعالى. وينبغي على الطالب أن يتدرب على موضوع المعرب والمبني لأهميته، ويحاول أن يستخرج الكلمات المعربة من الكلمات المبنية. ننتقل إلى موضوع مهم، وهو أنواع الإعراب، وهو أنواع الإعراب. الحديث هنا سيكون عن الكلمات المعربة، سيكون عن الكلمات المعربة، سيخرج عن الحديث الكلمات المبنية. فالحديث سيختص بالأفعال المضارعة وبالأسماء، لأنها هي التي تعرب، تعرب الأسماء ما عدا ما استثنى منها، ويعرب الفعل المضارع إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. طيب سنتحدث في موضوع الإعراب عن أنواع الإعراب وعن علاماته الأصلية والفرعية. الإعراب، ما الإعراب هذا؟ الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. فإذا قلت قام زيد، الضمة التي على زيد هذه يسمونها إعراب، هذه التي تتغير، إذا قلت رأيت زيدا تغيرت فأصبحت فتحة، مررت بزيد تغيرت، هذا الأثر الذي جلبه العامل الذي هو الفعل قام، قام زيد، وجلبه العامل الذي هو الفعل أيضا في رأيت زيدا، وجلبه العامل الذي هو الحرف في مررت بزيد، هذا الأثر يسمى الإعراب. ما أنواع هذا الإعراب؟ أنواع الإعراب أخي الكريم أربعة، أنواع الإعراب أربعة: الرفع، النصب، الجر، الجزم. هذه هي أنواع الإعراب: الرفع، النصب، الجر، الجزم. تقول مثلا يقوم محمد، تجد الآن الكلمة معربة مرفوعة، مررت رأيت محمدا، محمدا منصوبة، وسلمت على محمد، محمد مجرورة، لم يحضر خالد، الكلمة يحضر مجزومة. إذن أنواع الإعراب كما مر معنا أربعة. ما علامات الإعراب؟ ما علامات الإعراب؟ علامات الإعراب إما أن تكون أصلية أو فرعية، لا تخلو علامات الإعراب أن تكون إما أن تكون أصلية أو فرعية. العلامات الأصلية هي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم، هذه هي علامات الإعراب الأصلية. تقول مثلا الله ربنا، الله مرفوع وعلامة رفعه، علامة رفعه الضمة، هذه العلامة الأصلية. هذا هو الأصل، أن يكون الرفع بالضمة، وأن يكون النصب بالفتحة، وأن يكون الجر بالكسرة، وأن يكون الجزم بالسكون، هذا هو الأصل. وهناك علامات إعراب فرعية، ترفع الكلمة لكن لا ترفع بالضمة، تنصب ولكن ليس بالفتحة، تجر ولكن ليس بالكسرة، وتجزم ولكن ليس بالسكون. علامات الإعراب الفرعية مثل لو قلنا مثلا حضر الرجلان، الرجلان مرفوعة لأنها فاعل، لكن ما علامة الرفع؟ هل هناك ضمة؟ لا، علامة الرفع في هذه الكلمة الألف، هذه علامة فرعية، الأصل أن يكون الرفع بالضمة. مثلا تقول رجع المسافرون، المسافرون هنا فاعل مرفوع، لكن ما علامة الرفع؟ علامة الرفع هنا الواو. إذن متى تكون هذه علامات فرعية؟ متى نعرب الكلمة بعلامات فرعية؟ العلامات الفرعية تقع في خمسة أبواب، خمسة في الأسماء واثنان في تقع في سبعة أبواب، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. فالأبواب التي تعرب بعلامات فرعية في الأسماء: الأسماء الخمسة، والمثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والممنوع من الصرف. هذه الأبواب تعرب بعلامات فرعية. مرة أخرى: الأسماء الخمسة، والمثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والممنوع من الصرف. أما في الأفعال فهناك بابان يعربان بعلامات فرعية: الفعل المضارع المعتل الآخر، والأفعال الخمسة أو التي تسمى بالأمثلة الخمسة. نراجع ما سبق فنقول: أنواع الإعراب أربعة، الرفع، أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. وعلامات الإعراب نقول علامات الإعراب تنقسم قسمين: أصلية وفرعية. علامات الإعراب الأصلية هي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم، هذه علامات الإعراب الأصلية. أما العلامات الفرعية فإنها تقع في سبعة أبواب، خمسة منها في الأسماء وخمسة في الأفعال. التي في الأسماء هي الأسماء الخمسة، والمثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وأيضا الأخير الممنوع من الصرف. وفي الأفعال في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأمثلة الخمسة التي تسمى بالأفعال الخمسة. وإن شاء الله تعالى نأخذ تطبيقا على ما مر في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.